والمكين لهم في الأرض والي فرعون وهامان وجنوده ما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت فيه عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فوددناه إلى أمه فإذا قر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.